فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار. يا شيخ نعم، مين الحكم؟ عامة الناس تلو بهذا، ما يؤخذ في هذا، يعني الناس كل الآن تلو. لا أبدا. يعني لا. ما نقول بالكراهة، يعني هو التحريم يعني. أنت قد تقول. لا لا، يعني أقصد ما نقول فيه، نحن ما قلنا أن نقول. أقصد يعني. وليس لك. العلماء. وليس لك ومع ذلك قلت أو كدت. نعم. يا أخي أنا أعرف شو قصدك، بس ما بكفي أنا أعرف شو قصدك، لازم كمان أنت تعمل مثل حكايتي، تعرف شو قصدي. أنت عرف شو قصدي بقى لما رويت لك الحديث؟ نعم. شو قصدي؟ أي حديث تحريم، لأن رويت أكثر من حديث. أي مشكلة كمان تسألني أي حديث؟ وأنا كم حديث؟ هلا هو كم حديث رويت لك؟ رويت إزرة المؤمن إلى نصف الساقين. طيب طيب طيب. إيه بعدين. فإن طال فإلى الكعبين. ما زاد فهو في النار. طيب إذا عرف شو بقصد؟ طيب شو قصدت؟ تحريم. طيب ليه عم تسألني بقى؟ تقول ما بنقدر نقول الكراهة. شو بتقدر تقول الكراهة؟ هو عامل لك النار. هاي نحن جاوبناك على قولك انه لا مو خويا لا. طيب اجيناك للحديث الثاني، جاوبتك، شو كان موقفك؟ ايه ما بنقدر نقول بالكراهه. يا اخي شلون تقدر تقول بالكراهه وانت بتسمع وعيد الرسول هو في النار؟ حتى بكر بيحتجوا فيها شيخ. ما عليك، بقول لي سؤال جواب. ما بيكون الكف اهون اذا هيك؟ الكف ما بيكون اهون ولا لا؟ الكف يكون اهون ليه؟ لانه ما جاب يعني النار فيه. طيب إذا أن لك أهون يعني خرج عن المعصية، فإذا اتق الله عز وجل وابتعد عن المعصية. نعم، شو بيحتجون؟ أبو بكر يحتج فيه. أبو بكر كان يعني ليس من أست منهم. صحيح، شو كان يساوي أبو بكر؟ خلي يساووه هني مثله. كان يتعهد ويرسو. لك هدوني هدوني اللي بيطولوا بناطيلهم بيقدروا يتعهدوا؟ لا. يا شيخ انت كيف تثوب يعني هذا الزائده هاي تدخل بالكف زائده من الثوب المخاطه؟ لا يا اخي، مقصود كف الثوب هو اللي بتكفه بعدين تجزله، التي لك بها حكم يعني هي. حتى طيب هون الذراع يعني يدخل في الكف ولا فقط هون يدخل؟ هذا حتى هون. نعم، سواء هون ولا البنطال ولا العبد.